هذه الرسالة وردتنا من المخلصة فاطمة بنت علي صاد عين بريدة، تقول في رسالتها: هل يعتبر الشخص الذي يحضر سائقا لسيارته ويذهب ويروح بامرأة هذا الرجل أو بنته من غير ذي محرم، هل يعتبر هذا الرجل ديوث وهذا السائق شاب أنيق وربما يكون غير مسلم، علما أنه يجلس في البيت مع النساء ورب الأسرة غير موجود؟ هذا عمل قبيح لا ينبغي، لكن لا يقال أنه ديوث لأن قد يكون شبه عليه وأحسن ظنه بأهله، ما يعتبر ديوث، لكن يخشى عليه من الإثم، وينبغي له أن يكون عنده غيرة وعنده احتياط وحرص على سلامة أهله، لكن لا يطلق عليه أنه ديوث لأن قد يكون له شبهة، قد يكون ما قصد الشر وغفل بسبب جهله، فيعلم ويرشد ولا يقال له ديوث، إلا إذا تعمد الباطل وتساهل حتى صار يرسل امرأته مع الأجنبي من دون محرم ومن دون مخالط، ويضعه معها يتركه معها في البيت بدون محرم وبدون من يخالطهم، هذا الدياثة ظاهرة عليه. لا، فالواجب أن لا يذهب المرأة السائق الأجنبي ليس معها أحد، بل يكون معها شيء معها أحد حتى يحصل خلوة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا خلوة نرى المرأة فإن الشيطان ثالثهما، إذا كان معهما ثالث مما يطمئن إليه فلا خلوة، إذا ذهبت ومعها امرأة أخرى أو امرأتان أو معها أخو زوجها أو عم زوجها فإن لا خلوة حينئذ، إذا كان الخروج ليس فيه ريبة فلا بأس بذلك. وفي الحديث: لا يدخلن رجل على امرأة إلا ومعه رجل أو رجلان، لأن بهذا تزول الخلوة. فالخلاصة أنه لا يجوز أي يسوق الرجل الأجنبي بالمرأة وحدها، بل يكون معها غيرها، حذرا من إثم الخلوة وحذرا من معقب من غبة هذا الشيء وما قد يحدثه الشيطان من تزيين الباطل. ولا يجلس معها في البيت وحدها، ولا ينبغي يجلس معهم في البيت حتى لو كانوا جماعة، لأن ينظر لعوراتهم، بل يكون خارج البيت في محل آخر، يكون له محل خارج البيت في الحوش أو في محل آخر، ولا يكون مع النساء في البيت، النساء عورات، ولو كنا كثيرات فإن كان معهن في وسط البيت قد يرى عوراتهم وقد يتسهلون معه في أشياء وقد يفضي إلى خلوة بإحداهن، فلا يجوز أن يكون معهم في البيت، بل يكون على حدة وبعيد عن اختلاطه بالنساء. ولا يجوز أن يخلو بامرأة لا في البيت ولا في السيارة، بل يكون معه رجل أو امرأة أخرى أو أكثر حتى تزول خلوة وحتى يطمئن إلى أسباب السلامة. ولا ينبغي استخدام الكافر أبدا، لا في الجزيرة ولا في غيرها، في الجزيرة أشد لأنها بلاد لا يجوز فيها بقاء الكفرة، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج اليهود والنصارى وغيرهم من الجزيرة، فلا يجوز للمسلم يستخدم كافرة أو كافرا في هذه الجزيرة ليتخدم بيته أو ليسوق به الرجل، هذا لا يجوز، بل يجب إبعادهم عن الجزيرة ولا يبقى في الجزيرة إلا أهل الإسلام، ويجب على الدولة أن تلاحظ هذا الشيء وأن تجتهد في إبعادهم من الجزيرة، وأن لا يبقى فيها إلا من تدعو الضرورة إليه من طبيب تدعو له الضرورة أو مهندس تدعو له الضرورة، أما بقية الناس من العمال وغير العمال فالواجب إبعادهم عن هذه الجزيرة. ولا يخفى ما يترتب على وجود كفرة من الشر على المسلمين في أخلاقهم وعقائدهم، لكن يجوز استخدام الكافر في غير الجزيرة، الشام في مصر في العراق غير الجزيرة، يستخدمه في أعمال لا تضر المسلمين، ولا سيما إذا كان أمينا معروفا بصدقه معروفا بأمانته، فلا بأس يستخدمه سائقا يسوق به أو يستخدم في عمارة بيت الله أو مزرعة أو ما أشبه ذلك، والمسلم خير منه، المسلم أولى من كل حال في كل مكان، في كل مكان المسلم أولى، المسلم الطيب المسلم المعروف بالاستقامة أولى بكل حال، والكافر لا يؤمن. قال الله تعالى: يا أيها الذين لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يرون لكم خبالة، فالكافر لا يؤمن ولا يعتمد عليه، ومن طبيعته أنه لا يألون خبالا يعني نقصا ودمارا وتعدي علينا، ومهما أمكن أن يكون العامل مسلما في أي مكان والعاملة مسلمة في أي مكان فهذا هو الذي ينبغي وهذا هو الأحوط والأولى بعدا عن الشر وأهله. نعم.